إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. قد أنهينا في الدرس الماضي الكلام عن الحديث 18، ونشرع اليوم في شرح الحديث 19. والمصنف عليه رحمة الله قال في هذا الحديث، أعني الحديث 19، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. قال: متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. إذن هذا هو الحديث 19، وكذلك الأحاديث التي بعده، الحديث 20 والحادي 21 22، يعني تتكلم عن نفس المسألة. لذلك أيضا نذكرها، فقال عليه رحمة الله في الحديث 20: وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وقال في الحديث 21: وفي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه. وقال في الحديث 22: وعن وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا، أمليتها في شرح البخاري. إذن هذه الأحاديث 4 أوردها المصنف عليه رحمة الله لبيان مسألة مهمة تتعلق بيوم الجمعة، ألا وهي بيان ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بيان ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد أورد هذه الأحاديث 4 لبيان هذه المسألة. ونعمد أولا إلى شرح هذه الأحاديث وتخريجها حديثا حديثا، ثم نذكر فوائد هذه الأحاديث 4. نبدأ أولا بالحديث 19، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعنه، والضمير هنا يعود إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أقرب مذكور في الحديث 18. قال المصنف: عن أبي هريرة. إذن فقوله في الحديث 19 وعنه، الضمير يعود إلى أبي هريرة، وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، تقدمت ترجمته، وهو أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديثه 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، توفي 59 للهجرة. يقول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه فضيلة هذا اليوم عن باقي أيام الأسبوع. وتعلمون أنه في ذكر الفضيلة ترغيب فيها وحث على العناية بها وتحصيل ما فيها من الخيرات والبركات، وهذا هو المقصود من ذكر يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى وفضله عن غيره من أيام الأسبوع بميزات كثيرة وفضائل عديدة. وقد تقدم معنا في شرحنا لأول هذا الباب، باب صلاة الجمعة، ذكر 33 خاصية لهذا اليوم العظيم. وفي الخاصية 20 ذكرنا أن فيه ساعة الإجابة، ومن الأدلة الواردة في هذا أو في هذه المسألة هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة، يعني في يوم الجمعة، ساعة. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لابد أن نبين مسألتين. المسألة الأولى في بيان اليوم في الشرع متى يبدأ ومتى ينتهي، اليوم في الشرع متى يبدأ ومتى ينتهي. فاليوم في الشرع يبدأ أو يطلق قبل ذلك، اليوم في الشرع يطلق على اليوم والليل أو على النهار والليل، ويطلق على النهار فإذا قيل اليوم فاليوم يحتمل أنه يشمل الليل والنهار، ويحتمل أنه يقصد به النهار، وهذا يعرف من خلال سياق الكلام أما النهار في الشرع فكما ذكر ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل، نقول ابن رشد الجد لماذا؟ لأن هناك أيضا عالم آخر يسمى ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد هو صاحب كتاب بداية المجتهد، هذا هو الحفيد. وأما صاحب البيان والتحصيل فهذا هو الجد. إذن فكلاهما من علماء المالكية، وأسماؤهما متشابهة. فالجد اسمه محمد ابن أحمد ابن رشد، والحفيد اسمه محمد ابن أحمد وكلاهما يكنى بأبي الوليد لذلك يفرق بينهما، بل يقال ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل هذا توفي سنة 520 للهجرة، وأما ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد فهذا توفي سنة 95 للهجرة، والثاني أيضا يلقب بالفيلسوف. ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد يلقب بالفيلسوف، وبهذا يفرق بينهما. إذن فهذا الكلام الذي أذكره هو لابن رشد الجد، صاحب البيان والتحصيل. يقول عليه رحمة الله: النهار في الشرع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال رحمه الله: فبين بذلك أن طلوع الفجر آخر الليل وأول النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فبين بذلك أن غروب الشمس آخر النهار وأول الليل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يعني مهم معرفته، يعني تتعلق به أحكام كثيرة. إذن فاليوم في الشرع يعني أو النهار في الشرع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، والليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. ويوضح هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن فهذه الآية وضحت لنا النهار في الشرع ووضحت لنا الليل في الشرع، وكما بين ذلك ابن رشد عليه رحمة الله في الحديثين اللذين أوردهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه لما ذكر ليلة القدر قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. فدل هذا على أن ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو الليل. وكذلك من أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فمتى يدخل معتكفه؟ يدخله بغروب شمس يوم العشرين. اليوم مثلا العشرين من رمضان قبل أن تغرب الشمس يدخل المعتكف معتكفه حتى يكون بهذا مدركا لليالي العشر كلها، فيكون بهذا مدركا لليالي العشر كلها. إذن بناء على ما تقدم فإن يوم الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ يوم الجمعة بغروب شمس يوم الخميس إلى طلوع الفجر من يوم الجمعة، وهذه تسمى ماذا؟ ليلة الجمعة. إذا قلنا ليلة الجمعة، إذن ليلة الجمعة تبدأ بغروب الشمس يوم الخميس وتنتهي بطلوع الفجر من يوم الجمعة. ومن طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس مثل هذا اليوم الذي كنا فيه غربت الشمس هنا، ماذا يكون هذا؟ يوم الجمعة أو نهار الجمعة. إذن فهذا الوقت الذي نحن فيه الآن هذه ليلة السبت، هذه ليلة السبت وهكذا. إذن فمجموع الليل والنهار يسمى يوما. فإذا قلنا يوم الجمعة يعني ما كان البارحة بغروب الشمس إلى غروب الشمس هذا اليوم، هذا كله يسمى يوم الجمعة، واليوم بليله ونهاره. وإن كان اليوم كما تقدم معنا يطلق على النهار فقط. إذن هذا هو اليوم في الشرع، مع التنبيه هنا إلى أن من أهل العلم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى مغيبها والليل من مغيبها إلى طلوعها. وهذا في الحقيقة له وجه في اللغة، في لغة العرب، أن النهار يبدأ من طلوع الشمس ليس من طلوع الفجر، من طلوع الشمس إلى أن تغرب الشمس، والليل من غروب الشمس إلى طلوعها من يوم الغد. وهذا له وجه في لغة العرب كما ذكر ذلك الفيروزابادي في القاموس المحيط، حيث قال عن الليل: من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، أو الشمس، أو الشمس يعني أو طلوع الشمس. إذن ففي اللغة قولان في بيان الليل، هل هو إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ فالذي يوافق المعنى الشرعي أنه إلى طلوع الفجر وليس إلى طلوع الشمس، والله تعالى أعلم. إذن اكتفينا هنا بذكر الأول، لماذا؟ لأنه هو المقصود بالأحكام الشرعية، المقصود بالأحكام الشرعية هو طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نبينها وهي ساعات اليوم، ساعات اليوم أو ساعات الليل والنهار، لأن المتعارف عليه في زماننا أن لليوم 24 ساعة، أن لليوم 24 ساعة، وكل ساعة لها 60 دقيقة، كل ساعة لها 60 دقيقة. وساعات الليل والنهار ليست ثابتة، بل تزيد وتنقص وتختلف باختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، وهذا يميزه كل واحد منا في فصل الصيف وفي فصل الشتاء. مثال ذلك في أيامنا هذه، في أيامنا هذه، أيهما أطول، الليل أو النهار؟ عندنا الآن في هذه الأيام النهار أطول من الليل، النهار أطول من الليل، لذا فساعات النهار عندنا في هذه الأيام تزيد عن ساعات الليل. إذن فاليوم فيه 24 ساعة، منها 15 ساعة و35 دقيقة تقريبا نهار، لأن الفجر يؤذن عن الساعة 4:05 تقريبا، والمغرب يعني على الساعة 7:40 تقريبا. إذن ف15 ساعة و35 دقيقة هذه كلها نهار، والباقي من 24 ماذا؟ هذا يكون ليلا. فنلاحظ أن النهار أطول من الليل، فهذا هو المتعارف عندنا. ولذلك نلاحظ أن الليل في هذه الأيام يزيد والنهار يقصر، الليل يزيد والنهار يقصر، وهذا ملاحظ. إذن فلذلك نجد أن ساعات الليل والنهار تزيد وتنقص باختلاف ماذا؟ الفصول، زيادة ونقصانا. وأما عند أهل اللغة فنجد أنهم يتوافقون مع المتعارف عليه عندنا الآن من أن لليوم 24 ساعة، يعني العرب عندهم أن اليوم فيه 24 ساعة، لكن يخالفون المتعارف عليه الآن في زمن الساعة، يخالفون في زمن الساعة، فإن زمن الساعة عند العرب ليس محدد، ليس محددا عندهم ب60 دقيقة كما هو عندنا، وإنما الساعة عند العرب هي اسم لجزء من الوقت، هي اسم لجزء مخصوص من الزمان، اسم لجزء مخصوص من الزمان. لذلك فنجد أن الساعة عند العرب تزيد وتنقص، يعني الساعة عندنا متعارف عليه 60 دقيقة، لا تزيد ولا تنقص، لكن الساعة عند العرب تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، لأنها فترة من الزمان، إذن قد تطول وقد تقصر، وهذا بحسب طول الليل والنهار وقصارهما. لكن عند العرب أن ساعات الليل والنهار ثابتة، ساعات الليل والنهار ثابتة، يعني أن لليل 12 ساعة وللنهار 12 ساعة، هذا هو المعروف عند العرب، أن لليل 12 ساعة وللنهار 12 ساعة. إذن فالزيادة والنقصان أين تكمن عند العرب؟ تكون داخل الساعة، تكون داخل الساعات. إذن فالزيادة والنقصان داخل الساعات، لا في ساعات الليل والنهار كما هو متعارف عنده، المتعارف عندنا أن الزيادة والنقصان في الساعات، في ساعات الليل والنهار، لكن عند العرب ساعات النهار 12 ساعة وساعات الليل 12 ساعة، لكن الزيادة والنقصان داخل الساعات، لكن الزيادة والنقصان داخل الساعات. وذكر الثعالبي عليه رحمة الله في كتابه فقه اللغة ساعات الليل والنهار عند العرب، ذكر ساعات الليل والنهار عند العرب، فقال رحمه الله في كتابه فقه اللغة، وهذا التقسيم بساعات الليل والنهار عند العرب هو بناء على أن النهار يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بغروبها. تنبه إلى أن هذا التقسيم الذي سنذكره للثعالبي مبني على ماذا؟ على أن ساعات الليل والنهار، على أن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها. يقول رحمه الله: ساعات النهار الشروق، هذه الساعة الأولى. الساعة الثانية البكور. الساعة الثالثة الغدوة. الساعة الرابعة الضحى. الساعة الخامسة الهاجرة. الساعة السادسة الظهيرة. الساعة السابعة الرواح. الساعة الثامنة العصر. الساعة التاسعة القصر. الساعة العاشرة الأصيل. الساعة الحادي عشر العشي. الساعة الثانية عشر الغروب. إذن هذه هي ساعات النهار عند العرب، إذن هي لا تتبدل ولا تتغير، هذه الأسماء. نعم الساعات في داخلها تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، يعني من الشروق للغروب نقسمها إلى 12، يعني جزءا، كل جزء منها يسمى ساعة، كل جزء منها يسمى ساعة. وهذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه في التبكير للجمعة، متى يبدأ التبكير؟ يبدأ في الساعة الثانية، لأنه قال الساعة الأولى الشروق والساعة الثانية البكور. لذلك الذي يريد التبكير ليوم الجمعة ماذا يصنع؟ يحسب الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، يقسمه إلى 12 ساعة، ثم الجزء الثاني هذا هو التبكير ليوم الجمعة، هذا هو التبكير ليوم الجمعة. وهذا يختلف من فصل الصيف إلى فصل الشتاء بحسب طول اليوم وقصره. إذن هذه ساعات النهار. ساعات الليل عند العرب: الساعة الأولى تسمى الشفق، يعني بعد الغروب مباشرة، الشفق، ثم الغسق الساعة الثانية، الساعة الثالثة العتمة، العتمة، وهذه الساعة هي التي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها العشاء، ولذلك العشاء تسمى العتمة. ثم السدفة، هذه الساعة الرابعة. ثم الفحمة، هذه الساعة الخامسة. ثم الزلة، هذه الساعة السادسة. ثم الزلفة، هذه الساعة السابعة. ثم البهرة، وهذه الساعة الثامنة. ثم السحر، هذه الساعة التاسعة. والسحر هذا يكون قبيل طلوع الفجر، يكون قبيل طلوع الفجر، وهذا هو الوقت الذي يستحب فيه أكل السحور، هذا الوقت الذي يستحب فيه أكل السحور. ثم الفجر، ثم الفجر، ثم الصبح، إذن الصبح يكون بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. ثم الصباح، والصباح يمتد إلى الشروق، فإذا شرقت الشمس بدأت ساعات النهار، إذا شرقت الشمس بدأت ساعات النهار. إذن فهذه هي ساعات الليل والنهار عند العرب، وهذه الساعات مهم معرفتها لفهم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالتبكير للجمعة وصلاة العشاء ونحو ذلك من المسائل. إذن يوم الجمعة فيه 24 ساعة، منها ساعة جاء فيها فضل عظيم، ساعة جاء فيها فضل عظيم، وهي أنها أرجى ساعات الإجابة، أنها أرجى ساعات الإجابة. وهذا الفضل العظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا يوافقها عبد مسلم، هذه الساعة المباركة يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم. يوافقها يعني يصادفها، يوافقها يعني يصادفها. وهذا يفيدنا أن هذا الفضل الذي يكون في هذه الساعة المباركة، هذا الفضل الذي تميزت به، يناله من قصدها وتحراها أو لم يقصدها. الذي تقصد هذه الساعة المباركة يوم الجمعة أو لم يتقصدها، المهم أن يتفق له وقوع الدعاء فيها، المهم أن يتفق له وقوع الدعاء فيها. لأن لفظ الحديث لا يوافقها، لفظ الموافقة هنا يشمل القاصد وغيره، يشمل القاصد وغيره، يعني القاصد تحري هذه الساعة أو لم يقصدها، فإنه إذا دعا الله عز وجل فيها فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالإجابة، لأنها ساعة مباركة وساعة عظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم عبد المسلم جاء في رواية مسلم، يعني دون ذكر عبد، أي أن في تلك الساعة لدعاء المسلم خصوصية فيها، وهي إجابة سؤله، وهي إجابة سؤله. إذن قال: لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي. هذه رواية البخاري، وهو قائم يصلي، هذه رواية البخاري. أما رواية مسلم فليس فيها وهو، ليس فيها وهو، يعني أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يوافقها مسلم قائم يصلي، لا يوافقها مسلم قائم يصلي. وجاء في رواية أخرى عند مسلم إثبات وهو وحذف قائم، لا يوافقها، لا يوافقها مسلم أو عبد مسلم وهو يصلي، وهو يصلي. إذن فالمعنى، المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، المعنى أن هذا العبد من صفته في تلك الساعة أنه قائم يصلي، من صفته في تلك الساعة أنه قائم يصلي. وهذه الصفة قائم يصلي تحتمل أمرين، تحتمل أمرين. الأمر الأول أنها على حقيقتها، قائم وهو يصلي، أنها على حقيقتها. لكن هذا الاحتمال قد يشكل على بعض الأقوال، خاصة من قال إنها، يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة، تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ومعلوم أن هذا الوقت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فيشكل هذا ما مع ما ورد في الحديث أنه قائم يصلي والوقت ليس وقت صلاة. فدفعا لهذا الاستشكال كان بعض المحدثين يأمر بحذف هذه الجملة من الحديث، يأمر بحذف هذه الجملة من الحديث ليس الأمر بحذفها اتباعا للهوى لأنها لم توافق بعض الحديث، ولكن يأمر بحذفها لماذا؟ لأنها لم تثبت في بعض روايات الحديث، لأنها لم تثبت في بعض روايات الحديث، ومنها ما جاء في رواية عند مسلم جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا، لم يرد وهو قائم يصلي، مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه أو إلا أعطاه إياه. وإزالة الاستشكال بحذف هذه الجملة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنها جملة ثابتة وهي ثابتة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا شك في ثبوتها. وعذر من قال من المحدثين بحذفها لأنها لم تثبت عنده، لأنها لم تثبت عنده. أما لو أخذنا بحذف هذه الأحاديث إذا لم تتوافق ما عندنا من المسائل فهذا تضيع السنة، كما يعمد بعض أهل البدع الآن الحديث الذي لا يوافقهم يقول هذا حديث ضعيف، ويبدأ ويبحثون عمن قال بضعفه وعمن لم يبلغه ماذا رواية هذا الحديث فيقول هذا الحديث ضعيف، كما يعمد كثير من أهل البدع إلى تضعيف حديث افتراق الأمة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، حيث قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث ورد بروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، لكن كثير من أهل البدع ومرضى القلوب يأتي إلى هذا الحديث ويقول هذا حديث ضعيف، ويبدأ يذكر أقوال المحدثين الذين لم تبلغهم الطرق الصحيحة لتصحيح هذا الحديث فيقول هذا الحديث ضعيف وقد ضعفه فلان وضعفه فلان. نعم، وإن ضعفه فلان وضعفه فلان، لكن وردت فيه طرق أخرى تدل على صحته، فلذلك الأجدر بالمسلم حينما يتكلم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قصده اتباع الحق ومعرفة يعني صحة هذا الحديث، فإن كان هذا الحديث يعني يعارض حديثا آخر عندك فهذا لا يعني أن الحديث ضعيف، ولكن ابحث في كتب أهل العلم كيف جمعوا بين الحديثين، وهذا هو الطريق الصحيح لفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، ربما يظهر لك أنت التعارض لكن هذا بحسب علمك، فلو رجعت إلى غيرك من أهل العلم فإنك ستجدهم يذكرون الجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا إذن أن ما جاء في بعض ما جاء في قول بعض أهل العلم أن هذه الزيادة وهو قائم يصلي تحذف من الحديث كونها لم تثبت عنده، نقول هذا لا يلتفت إليه لأنها ثابتة في الصحيحين. لكن من أحسن ما يدفع به هذا الاستشكال هو الاحتمال الثاني، هو الاحتمال الثاني، وهو أن هذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي أن هذه الجملة ليست على ظاهرها، أن هذه الجملة ليست على ظاهرها، لأن القيام والصلاة لهما معنى أو لهما معنى لغوي، وهو أن المراد بالقيام ملازمة الطاعة والمواظبة عليها، ملازمة الطاعة والمواظبة عليها، هذا معنى من معاني القيام، وهو المراد في هذا الحديث، يعني أن يلازم الطاعة ويواظب عليها ولو كان جالسا، فهذا يقال عنه إنه قائم، يقال عنه إنه قائم يصلي، قائم يصلي حتى ولو كان جالسا ما دام ملازما للطاعة وطالبا لها ملحا في دعائه فهذا يسمى إنه قائم. ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا ما دمت عليه قائما. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية: إلا ما دمت عليه قائما، قال أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يقولون فلان قائم على فلان في مطالبة حقه، أنت عندما يكون لك حق عند شخص آخر ويراك شخص أنك تطالب بحقك فيقول فلان قائم بمطالبته بحقه، هل قوله قائم يعني أنه دائما قائم عند رأسه؟ الجواب يحتمل هذا، ويحتمل أيضا أنه ماذا؟ يلح عليه ويطالبه ويسأله المرة وراء المرة. فدل هذا على أن القيام من معانيه ملازمة الشيء في المطالبة به والمواظبة على ذلك. ولهذا ذكر المفسرون أن القيام في هذه الآية له احتمالان: إلا ما دمت عليه قائما. المعنى الأول أو الاحتمال الأول ما ذكره ابن كثير رحمه الله، يعني إلا ما دمت عليه قائما، يعني بالمطالبة والملازمة والإلحاح باستخلاص الحق، وهذا قول مجاهد وقتادة. والثاني أنه القيام حقيقة، فيكون معنى الآية إلا ما دمت قائما على رأسه فإنه يعترف بأمانته، فإذا ذهبت ثم جئت جحدك. إذن فنلاحظ هنا ماذا؟ نلاحظ أن القيام له معنيان: معنى ظاهر وهو القيام المعروف، ومعنى ثاني وهو المطالبة والإلحاح والمواظبة على ذلك. وهذا المعنى الثاني هو المراد هنا. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، قائم إذن معناه ماذا؟ أنه يسأل الله عز وجل ويلح في الدعاء ويواظب على طاعة ربه سبحانه وتعالى رجاء نيل خير وبركة هذه الساعة. إذن فلا يلزم من ذلك أنه قائم يصلي. إذن هذا توجيه قوله صلى الله عليه وسلم هو قائم، وقوله يصلي هذا يوجه بأن المراد بالصلاة الدعاء، لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وصل عليهم، ما معنى وصل عليهم؟ يعني ادعو لهم. ولذلك قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره: أي ادعو لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة أو بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ دعا لهم. إذن فمعنى الصلاة في اللغة هي الدعاء. أضف إلى هذا أن منتظر الصلاة يعد مصليا، الذي ينتظر الصلاة يعد مصليا. فنحن الآن جلوس وننتظر صلاة العشاء، فنحن الآن في صلاة، نحن الآن في صلاة. ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وهذا نستفيد منه فائدة أيها الإخوة، وهي أنه في بعض المساجد ربما يتأخر الإمام قليلا، فتجد بعض الناس يعني يحدث فتنة في المسجد ويتكلم من هنا وهناك: لماذا تأخر، ويتكلم: أقيموا الصلاة، فيحدث فتنة في المسجد. ولو عمل هذا العبد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصل خيرا كثيرا. لماذا؟ لأنه ما دام جالسا في مجلسه فهو في صلاة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ما دام في مجلسه وهو ينتظر الصلاة فإن الملائكة تدعو له وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. انظر إلى بركة السنة. فلذلك نقول يا إخوانا دائما نذكر أن السنة كلها بركة وكلها خير، لكن لجهل الناس بالسنة يحرم نفس هذه الخيرات وهذه البركات. فلجهل بعض الناس ربما إذا تأخر الإمام يغضب ويخرج من المسجد يصلي لوحده، وهذا لجهله. لكن لو علم ما في السنة من خير فإنه يجلس في مكانه وينتظر. ماذا سيتأخر الإمام؟ 5 دقائق، 10 دقائق، حتى ربع ساعة. فلذلك نتعلم دائما ونحث إخواننا على أن نتعلم السنة، لأن السنة كلها خير وكلها بركة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء عند أبي هريرة البخاري من حديث أبي هريرة في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء عند أحمد وابن ماجة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت يعني للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها ليست ساعة صلاة. يعني لما قال وهو قائم يصلي قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست ساعة صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وهذا هو الحديث 22 كما سيأتينا إن شاء الله عند المصنف ونشرحه بإذن الله. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، عرفنا أن قائم ملازمة الطاعة والعبادة والقرب إلى الله، والصلاة معناها الدعاء، والصلاة معناها الدعاء. وبهذا التفصيل الذي ذكرته يزول ما استشكله البعض من جملة وهو قائم يصلي، لأن من لم يتفق له ذلك حقيقة فإنه يدركه من كان ينتظر صلاة المغرب، الذي يأتي المسجد ويجلس فيه وهو ينتظر صلاة المغرب، أو جلس من العصر وهذا هو الأفضل والأكمل من العصر وهو ينتظر صلاة المغرب، فهذا يقال عنه إنه قائم يصلي، يقال عنه إنه قائم يصلي، ويشمله هذا الحديث. فهذا الذي يمكث في المسجد يدعو الله عز وجل ويلازم السؤال والإلحاح في المسألة، فمثل هذا قامن أن يستجاب له وقامن أن يشمله هذا الحديث. وبفهم هذا الذي ذكرته لا يحتاج العبد أن يتكلف القيام والصلاة حقيقة، لأن بعض الإخوة ربما يتكلف في هذا، فيتكلف أن يكون قائما يصلي، فنقول لا تتكلف في ذلك. إن صادف ذلك كان يكون مثلا خرج ليتوضأ ثم رجع ليصلي، فصادف ذلك فهذا قائم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الذي يجلس وينتظر الصلاة فهو أيضا قائم يصلي على هذا المفهوم الذي ذكرته، والله تعالى أعلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يسأل الله عز وجل شيئا. إذن قال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يحب من عبده أن يسأله، يحب من عبده أن يسأله، والذي لا يسأل الله عز وجل هذا يغضب عليه، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه، إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك على العبد أن يحرص على سؤال الله سبحانه وتعالى، يعني يحرص على الدعاء، وهذا أمر نغفل عنه كثيرا أيها الإخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلذلك احرص يا عبد الله عن سؤال الله سبحانه وتعالى، لأن تركك للسؤال هذا سبب لغضب الله سبحانه وتعالى عليك، فلذلك لا تغفل عن الدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب العبد الملح في الدعاء. أنت إذا سألت إنسان وألححت عليه في المسألة يغضب عليك، هذا في المخلوق، لكن الخالق حينما تلح عليه في الدعاء يحبك سبحانه وتعالى. فلذلك يغضب سبحانه وتعالى من عبده إذا لم يسأل. فلذلك على العبد أن يحرص على الإكثار من سؤال الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا في الحديث: يسأل الله عز وجل شيئا شيئا، هذا اللفظ نكرة، وهي نكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات، فتفيد الإطلاق والعموم. النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فإنها تفيد الإطلاق وتفيد العموم. والإطلاق الوارد في هذا الحديث هنا مقيد بسؤال ما هو خير، لأن قوله يسأل الله شيئا يعني أي شيء، هذا الظاهر، لأن تفيد الإطلاق، يعني يسأل الله من خير أو شر، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالخير، يعني يسأل الله عز وجل خيرا. ويدل على التقييد ما جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: يسأل الله خيرا، يسأل الله خيرا. وجاء في حديث آخر عند ابن ماجة في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام، إن يوم الجمعة سيد الأيام، حتى جاء في هذا الحديث أنه أفضل من يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني أفضل من عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى، وأفضل من يوم عيد الفطر، فيوم الجمعة يوم عظيم، حتى لا يتهاون المسلم في تعظيم هذا اليوم. فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأيام، إن يوم الجمعة سيد الأيام. وذكر في هذا الحديث أن فيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، ما لم يسأل حراما. وهذا تقييد للإطلاق الوارد في الحديث الذي معنا. إذن فإذا سألت الله فاسأله من خير الدنيا والآخرة، إياك أن تسأله أمرا محرما. وجاء عند أحمد في مسنده في قوله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة قال: وفيه ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم. إذن هذه النصوص تفيدنا أيها الإخوة أن للعبد في هذه الساعة المباركة أن يسأل أي شيء يريد من خيري الدنيا والآخرة، المهم أن يجتنب في سؤاله ما هو محرم كسؤال ما فيه إثم أو ما فيه قطيعة رحم، لأن سؤال ما فيه إثم أو قطيعة رحم هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء. والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلذلك احذر في دعائك أن تعتدي، وهذا يقع فيه بعض الناس ربما يدعو بدعوات فيها اعتداء. ولذلك من بركة السنة أن يحرص المسلم على تعلم الأحاديث أو الدعوات التي وردت بها السنة، فتجد أن هذه الأحاديث جامعة لكل خير. فمثلا لو دعا العبد بقوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه دعوة عظيمة شاملة لخيري الدنيا والآخرة. فلذلك على العبد في سؤاله ألا يعتدي في دعائه. من الاعتداء مثلا أن يسأل الله أن يجعله نبيا، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، وهو يريد أن يكون نبيا، هذا اعتداء في الدعاء. فلذلك لا تعتدي في دعائك، بل تقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ليس فيه اعتداء. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن مأثما أو قطيعة رحم، أو ما ليس فيه مأثم أو فيه قطيعة رحم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. يعني أن العبد حينما يسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة يوم الجمعة شيئا إلا أعطاه إياه. ما معنى أعطاه إياه؟ يعني أعطاه ذلك الشيء الذي سأله، يعني يعطيه ذلك الشيء الذي سأله، لأن هذه الساعة أرجى ساعات الإجابة، وقد تميزت بهذا الشيء، قد تميزت بهذا الشيء. يعني أن من سأل شيئا فيه خير أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء الذي سأله. وهذا أيها الإخوة بخلاف الدعاء في غير هذه الساعة، فإن الإجابة تكون بأن يعطى العبد إحدى ثلاث، بأن يعطى العبد إحدى ثلاث. يعني الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى وسأله شيئا من الأشياء، الله سبحانه وتعالى يعطي عبده إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته فيعطيه الله سبحانه وتعالى الشيء الذي سأله، هذا أول. وثانيا: وإما أن تدخر له، يعني يكرمه الله سبحانه وتعالى بها في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثله. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده. فإذا دعوت ربك سبحانه وتعالى واستجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء، فإنك لا تحرم إحدى هذه الثلاث: أن يستجيب لك وتعطى مسألتك، أن يدخرها الله لك في الآخرة، أن يصرف عنك من الشر مثلها. ويدل على هذه الثلاث ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، يعني إذا سأل شيئا يعطى ذلك الشيء، هذا معنى تعجيل الدعوة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا: إذن نكثر يا رسول الله، يعني نكثر من الدعاء، إذا كان العبد يحصل واحدا من هذه الثلاث، قالوا: إذن نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، الله أكثر، يعني يسأل. حتى جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر، يعني خزائنه لا تفنى سبحانه وتعالى ولا تنهى. إذن فالواجب عليك ماذا؟ أن تحرص وأن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى، لأن دعاءك لله وسؤالك لله هذا فيه تذلل وخضوع وإظهار الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كلنا بحاجة إليه، فكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فيستفيد العبد من هذا السؤال القربة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن قال الصحابة رضي الله عنهم: إذن نكثر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكثر. إذن قلت تميزت هذه الساعة المباركة أن من سأل الله عز وجل فيها شيئا أعطاه ذلك الشيء الذي سأل، بخلاف الدعاء في غير هذه الساعة، إن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده إحدى ثلاث. يقول صاحب طرح التثريب، هذا الكتاب اسمه طرح التثريب في شرح التقريب، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وهذا الكتاب يعني الأصل والشرح كلاهما لأبي الفضل زين الدين العراقي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 806 للهجرة، وقد يعني شرع رحمه الله في شرحه لكتابه تقريب الأسانيد، ولكنه وصل تقريبا إلى نصفه ثم توفاه الله عز وجل، ثم أتم شرحه ولده الذي يكنى بأبي زرعة ولي الدين ابن العراقي، وقد توفي سنة 26 للهجرة، 826 للهجرة، وهذا الكتاب كتاب نافع. يقول فيه: وقد ورد في حديث أن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، أو يدخر له في الآخرة، أو يدفع عنه من سوء مثله، أو يدفع عنه من سوء مثلها. ولكن هذا الحديث في مطلق الدعاء، هذا الحديث في مطلق الدعاء، فلا بد أن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية. وقد يقال ذكر في مطلق الدعاء أن يدفع عنه من السوء مثلها، وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منه، فهذه هي المزية. انتهى كلامه رحمه الله، يعني ذكر هنا وجها آخر، ذكر هنا رحمه الله وجها آخر، لأن المزية فيما تقدم من شرحنا هي أن من سأل في ساعة الإجابة يعطيه الله سبحانه وتعالى المسألة التي سألها، يعني يعجل له تلك المسألة. لكن ذكر هنا رحمه الله وجها آخر للمزية. ما هو الوجه الآخر؟ هو ما دل عليه أو دل عليه ما رواه الطبراني في الأوسط، وقد أورده عنه المنذر في الترغيب والترهيب، وقال عن إسناده إنه إسناد جيد، وكذلك صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب، وقال إنه حديث حسن صحيح، هذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه، وفيه أن الجمعة فيها ساعة لا يدعو أحد ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم، إلا دفع عنه ما هو أعظم. إذن فالملاحظ هنا في هذا الحديث ما ذكره صاحب طرح التثريب، فحيث قال وذكر في ساعة الإجابة دفع ما هو أعظم منه في هذه المزية، لأنه تقدم في الدعاء العام أنه يدفع عنه من السوء مثلها، لكن إذا دعا يوم الجمعة في ساعة الإجابة فإنه يدفع عنه من الشر ما هو أعظم من ذاك الذي سأل أن يدفعه الله سبحانه وتعالى عنه. على كل حال، يعني على كلا الوجهين، فهاته الساعة ساعة مباركة، والإجابة فيها متحققة ولها مزية، ما لم يمنع من الإجابة مانع. إن كثير من الناس يقول نحن ندعو لكن لا يستجاب لنا، هذه حقيقة. لماذا؟ لأن هناك موانع إجابة الدعاء، ومن هذه الموانع أكل المال الحرام، وهذا قل من يسلم منه إلا من رحم ربه. أكل المال الحرام هذا من موانع إجابة الدعاء، وكذلك استعجال الإجابة، عود فلم يستجب لي، هذا أيضا من موانع الإجابة، وكذلك الشك في الإجابة، يعني يدعو وهو غير موقن بالإجابة، هذا أيضا من موانع الإجابة. وقد ذكر القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره لسورة البقرة، ذكر أنه قيل لإبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله، هذا أحد العباد والنساك عليه رحمة الله، قيل له ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، فقال رحمه الله لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. انتهى كلامه. هذه موعظة عظيمة جدا، هذه موعظة عظيمة جدا، ما أحوج كل واحد من أن يتفكر فيها. قال عليه رحمة الله عرفتم الله فلم تطيعوه، هذه حقيقة، إن الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى وحقه عليه فإنه يحرص على أداء هذا الحق. ما هو حق الله علينا؟ أن نعبده وحده وأن لا نشرك معه أحدا في عبادته، كائنا من كان، لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، وهكذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا حق الله سبحانه وتعالى عليه. فالذي يعرف أن حق الله عليه هو تحقيق العبودية له فليحرص على أداء هذا الحق، فإن حرصه على أداء هذا الحق هذا السبب لإجابة دعائه إذا دعا الله. وكذلك قوله عرفتم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تتبعوا سنته، الواجب على المسلم حينما يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يطيعه وأن يتبع سنته، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ما هو؟ هو أن نتبعه وأن نهتدي بهداه وأن نقتدي بسنته صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالواجب علينا أن نطيعه عليه الصلاة والسلام، وأن نقدم محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد وعلى جميع المحاب. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نصدق خبره، وألا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرع لنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. فمن عرف هذا فليحرص على لزوم سنته عليه الصلاة والسلام حتى يستجاب دعاؤه. وكذلك قال: وعرفتم القرآن فلم تعملوا به. الناس اليوم اتخذوا من قراءة القرآن عملا، فتجد الكثير من الناس يعتني بالقرآن لأجل أن يحسن صوته، لكن أن يحسن العمل بهذا القرآن إلا من رحم ربك. من منا يتدبر القرآن؟ من منا يقف عند حدود القرآن؟ من منا يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي في القرآن ويصدق الأخبار في القرآن؟ من منا من يحل حلاله ويحرم حرامه إلا من رحم ربك؟ فلذلك إذا أردت أن يستجيب الله لدعائك فاحرص على أن تعمل بهذا القرآن. وكذلك قوله: وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها. وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. إذا تأمل العبد في نفسه يجد أن نعم الله عليه تترى في الليل وفي النهار، نعم لا تعد ولا تحصى. فالواجب عليك إن أردت أن يستجيب الله لدعائك أن تحرص على أن تكون شاكرا لله عز وجل على هذه النعم، تشكره بقلبك اعترافا بأن هذه النعم واصلة إليك من الله سبحانه وتعالى وحده، وتشكره بلسانك بالتحدث بهذه النعم، وتشكره سبحانه وتعالى بأفعالك بأن تستعمل هذه الجوارح فيما يرضيه سبحانه وتعالى، فتكون بهذا مؤديا لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ويكون ذلك سببا لاستجابة دعائك إذا دعوته جل في علاه. كذلك قال: وعرفتم الجنة فلم تطلبوها. الذي يريد الجنة يا إخواني يعمل لها، الذي يريد الجنة يعمل لها. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وديدن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: ما تقول في الصلاة؟ قال: لا أزيد أن أسأل الله سبحانه وتعالى الجنة واستعيذه من النار، غير أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني كل دعواتنا وكل سؤالنا لله عز وجل هو أن يدخلنا الجنة وأن يعيدنا من النار. فلذلك قال رحمه الله: عرفتم الجنة فلم تطلبوها. الذي يعرف أن الجنة سلعة غالية فإنه يقدم الثمن، فيبذل وقته ونفسه وماله وأهله وكل شيء لأجل أن يكون من أهل الجنة. كذلك قوله: وعرفتم النار فلم تهربوا منها. فالذي يعرف حقيقة هذه النار وأنها نار عظيمة وقودها الناس والحجارة، وأن عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا يهرب من النار. فطلب الجنة والهرب من النار هذا ما يجب أن يحرص عليه العبد، لأن تحقيق العبودية يكون بذلك، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وكذلك قوله: وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه وافقتموه. وهذه حقيقة، أي واحد لا تذكر له الشيطان يقول لك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله منه. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عرفنا جميعا أن الشيطان عدو، لكن السؤال الذي يجب أن يسأله كل واحد من لنفسه: هل اتخذ الشيطان عدوا؟ هذا السؤال الذي يجب أن تسأله لنفسك، هل أنت قد اتخذت الشيطان عدوا؟ إلا من رحم ربك. فلذلك حينما تقترف الذنوب والمعاصي، حينما تترك الطاعات، حينما لا تبالي بالحدود الشرعية، فإن ذلك موافقة للشيطان وطاعة للشيطان، لأن طاعة الشيطان أين تكمن؟ تكمن في معصية الرحمن. فالذي يعصي الله يقع ماذا؟ في طاعة الشيطان وفي موافقته. فالذي يطيع الشيطان ويوافقه أن يستجاب له. فلذلك قال رحمه الله: وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه. قال: وعرفتم الموت فلم تستعدوا له. هذه حقيقة، الموت هادم اللذات، فالذي يعرف أنه سيموت فإنه يستعد لذلك اليوم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير قبر ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، ثم قال لأصحابه: بمثل هذا اليوم فأعدوا، يعني أعد لأول ليلة تبيتها في قبرك، أعد لها ماذا؟ الجواب حينما تسأل من ربك، وتسأل ما دينك، وتسأل من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأعد للسؤال جوابا، لأن الإجابة في ذلك الوقت ليست سهلة، ليست سهلة. إذا سئلت من ربك تقول ربي الله، وما دينك تقول دين الإسلام، ومن نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العبرة بتثبيت الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف. فمن كان في هذه الدنيا حريصا على تحقيق هذه المسائل الثلاث فإن الله عز وجل يثبته، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان حريصا في هذه الدنيا إلى معرفة هذه الحقوق وأدائها ثبته الله سبحانه وتعالى. ومن كان مستعدا للموت هذا قامن أيضا أن يستجاب له إذا دعا الله عز وجل. قال: ودفنتم الأموات فلم تعتبروا. كم دفن من الأموات، كم من أناس كانوا معنا وكانوا يجلسون معنا ويضحكون معنا ويلعبون معنا ويحضرون معنا في الدروس، لكن أين هم؟ أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاص من الداني. قال: وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. وهذه حقيقة عظيمة، كل واحد منا إلا من رحم ربه تعجبه نفسه ويعجبه رأيه ويعجبه فكره. وهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، نعم ثلاث مهلكات وعد منها: وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وما أكثر المعجبين برأيه، يتعلم حرف وحرفين يعجب برأيه، فيشتغل بعيوب الناس ويترك عيوبه. وإلا فإن حقيقة المتعلم وحقيقة طالب العلم أنه يكون أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه، بدلا يشتغل بعيوب الناس يشتغل بعيوبه. فهذه كلمات عظيمة قالها هذا العالم إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. بقي آخر هذا الحديث نكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.